بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لعلنا في هذه الأيام ندرس كتاب زيارة القبور والاستجابة للمقبور أو الالتجاء للمقبور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذلك أن الناس فتنوا بمخالفة الزيارة الشرعية، وما من شك أن الزيارة مشروعة، وما من شك أن زيارة القبور مشروعة للرجال بضوابط وشروط معينة، أما النساء فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنهن لا يزرن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فإن زيارة القبور مشروعة في حق الرجال بشرط عدم شد الرحال إليها، بأن لا يرحل من مكان إلى مكان من أجل زيارة المقابر، وبشرط أيضا أن لا يدعو عندها إلا بما ورد من السلام على المقبورين، لأن الغرض من زيارة القبور هما أمران: الأمر الأول الدعاء للموتى والسلام عليهم، والغرض الثاني الاعتبار والاتعاظ بما بحالهم. فإن كانت الزيارة لغير ذلك فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. أما أن استغاث بالمزور أو استنجد به أو طلبه شيئا من قضاء الحاجات وقضاء الكروبات والاستغاثة والدعاء، فلا شك أن هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. متى دعا صاحب القبر وقال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، فما من شك أنه قد أشرك بالله عز وجل، وبالتالي فإن عمله يحبط، ليس له عمل مقبول مع الاستنجاد والاستغاثة بالمقبورين أو بالأحياء أو بالأموات. فإن ذلك من الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، فعلينا أن نحذر وأن ننتبه وألا نخالف أمر الله في هذه المسألة. ومما يوسف له أنه يوجد في كثير من بلاد المسلمين، أو لا تكاد تجد، حاشا هذه البلاد، لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، يذبح لصاحبه وينذر له ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويسأل ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ألف شيخ الإسلام هذه المسألة أو هذا الموضوع في زيارة القبور، وله كتب أخرى في هذا الباب كثيرة رحمه الله رحمة واسعة، ولعلنا نبدأ الآن في هذا الباب أو في هذا الكتيب إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سئل أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول: يا سيدي، أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي. ويقول: إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشائخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا وأمثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع، يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع. وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلك. وفي من يقصده بحاجته، وفي من يقصده بحاجته ويقول: يا فلان ببركتك، أو يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا. وفي من قال: إن ثم قطبا أو غوثا جامعا في الوجود، قال: أفتونا مأجورين، وابسطوا القول في ذلك. فأجاب رحمه هذا الله. هذا السؤال سؤال واضح، بل كأنه يحكي، كأن السائل رحمه الله يحكي ما يفعله الناس من الاستنجاد بالمقبورين والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم وطلب الغوث منهم ودعائهم من دون الله والتعلق بهم وتمريغ الوجه بضرائحهم، ومن ذلك أيضا إقامة الحفلات لهم في يوم معين من السنة، ثم يأتي ويدعوهم من دون الله فيسألهم ما لا يسأل إلا من الله، وقد يسألهم المدد والولد، وقد يسألهم المال، وقد يسألهم تفريج الكروبات وإقالة العثرات وإزالة الملمات وتفريج الشدائد وما إلى ذلك مما نسمعه لدى كثير من القبوريين عباد القبور في هذا الزمان، الذين وصلوا إلى حد يفوق ما كانت تفعله كفار قريش وغيرهم من المشركين من عبادة الأصنام والأوثان. أقول: وصلوا إلى حد أعظم وشر، وإلى عمل هو شر مما كانت تفعله كفار قريش وغيرهم من الكفار. ولذلك فإن مشركي هذا الزمان أكثر شركا وأعمق شركا وأبعد عن الله عز وجل من المشركين الأوائل. أقول إن عباد القبور أكثر إشراكا من المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل. ذلك أن المشركين الأوائل لم يسألوها قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات، وإنما يعتقدون أنها وسائط تتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو معتقدهم. إذن أيهما أعظم شركا؟ الذي يعتقد أن هذا المقبور واسطة، أم الذي يدعوه من دون الله ويقول: مدد يا فلان، وأغثني يا فلان، وأنا في حماك يا فلان، وأنا في كنفك يا فلان؟ أيهما أعظم شركا؟ الأول أم الثاني؟ الثاني أعظم شركا، الثاني أعظم شركا. يعني إن عباد القبور في هذه الأزمنة أعظم شركا

قال فلفى بذلك وجوه الشرك، وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاولا وإما أن يكون سائلا طالبا. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاولة منتفية. وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه تعالى، كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه وما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من اتخذ من دونهم من المشائخ وغيرهم أربابا. نعم، هذا الجواب جواب عظيم أورد فيه المصنف رحمه الله كما من الآيات الكريمة التي تبين حكم من يعبد غير الله. فإن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحشد المصنف رحمه الله جمع من الآيات التي تبين أن العبادة لا بد أن تكون لله وحده دون سواه، وأن من كانوا دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يمكن أن يستفيدوا من دعائهم شيئا، بل إذا دعوهم من دون الله فقد حبطت أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن من يتعلق بغير الله عز وجل بأي شكل من أشكال التعلق إنما ينكر نعمة الله تبارك وتعالى الذي أوجده من العدم ورزقه وآواه ونصره ورزقه من حيث لا يحتسب، فكيف يصرف حقه لأحد سواه وهو الذي خلقه ورزقه وأوجده ورزقه من الطيبات، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج فأحيا به الأرض بعد موتها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من كل ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كيف والله تبارك وتعالى قد تفضل عليكم وأوجدكم وخلقكم وأنزل لكم الأمطار وأنبت لكم الأرض ورزقكم من حيث لا تحتسبون ثم بعد ذلك تتنكرون لذلك كله وتتعلقون بغيره سبحانه وتعالى. وفيما تقدم من الآيات التي أوردها المصنف استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد ليش الألوهية، فإنه ما دام أن الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك ورزقك ورباك وأنعم عليك فكيف تصرف حقه لغيره، وكيف تتعلق بالمخلوقين الذين هم بحاجة إليه وهم فقراء إليه، فالفقراء لا يطلب منهم شيء. وانظر على سبيل المثال ما بينه في سورة الإسراء، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا نفى الله عنه عدة أمور، قل يا محمد يا رسول الله لهؤلاء الذين يعبدون المخلوقين من اللات والعزى ومنات وهبل والجن والملائكة والإنس والجبال والأشجار نحو ذلك، ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم لكم شفعاء وشركاء وعلى أنهم ينفعونكم ويضرونكم ادعوهم، هل يستجيبون لكم؟ حاشا لله. قل يا محمد ادعوا لهؤلاء المشركين، عليكم أن تدعوا هؤلاء الذين تتعلقون بهم من دون الله، هل يملكون عنكم كشف الضر؟ يكشفون ما بكم من مصائب وأمراض؟ الجواب لا. ثانيا، هل يستطيعون أن يحولوكم من حال إلى حال، من حال فقر إلى حال غنى ومن حال غنى إلى حال فقر نحو ذلك؟ والجواب أنهم لا يستطيعون. ثم إنهم هم أنفسهم بحاجة إلى عمل يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي يحتاج إلى ما يقربه إلى الله كيف تتخذه أنت وسيلة بينك وبين الله وهو نفسه يحتاج إلى وسيلة تقربه، هو يحتاج إلى وسيلة تقربه إلى الله عز وجل. فكيف هذا؟ هذا أمر محال أن يكون الشخص الذي لا يملك شيئا وهو الذي يحتاج إلى من؟ إلى عمل يقربه إلى الله هو يتخذ قربة ووسيلة إلى الله عز وجل. وجاء في معنى هذه الآية في معنى هاتين الآيتين تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله تفسير عبد الله هذه الآية قال كان أناس ابن عباس الحديث المسعود رضي الله عنه قال كان أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. فيكون معنى الآيتين: قل يا محمد لهؤلاء الإنس الذين يعبدون الجن، قل ادعوا أيها الإنس هؤلاء الجن مرة أخرى، فإنهم لا يمكن أن يملكوا لكم شيئا من دون الله، ولا يمكن أن يستطيعوا أن يحولوكم من حال إلى حال، ثم إن حالهم هم أنفسهم أنهم يحتاجون إلى وسيلة تقربهم إلى الله، فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ فاقد شيء لا يعطيه. ولذلك يقول الله عز وجل: هؤلاء الذين تدعونهم هم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله. ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. فإنهم يبحثون عن وسيلة وعن عمل يقربهم إلى الله، فإذا كان هو يبحث عن عمل يقربه إلى ربه، فكيف يتخذ هو وسيلة من دون الله ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك رد الله على المشركين بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني نفى عن أي مخلوق من دون الله، نفى أنه يملك شيئا من دون الله عز وجل، ومثل ذلك بالقطمير، والقطمير هي اللفافة البيضاء الرقيقة التي على نواة التمر. فأولا ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا في الأرض ولا في السماء، وما دام لا يملكوا فكيف يعطي شيئا لا يملكه؟ تطلبه شيئا لا يملكه؟ أنت لو جئت لإنسان فقير وتقول له أعطني 1000 ريال وهو لا يملكه، يعتبر طلبك هذا عبثا، أليس كذلك؟ فما بالكم بمن يطلب أمرا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يأتي بعض الجهال عند أصحاب القبور ويسألونهم: أعطنا وأعطنا وأغثنا وأعطنا واغثنا يا شيخنا إلى آخره. ثم إنهم أيضا مع كونهم لا يملكون حتى القطمير، ما دام لا يملكون ذلك فإنهم لا يدعون من دون الله، لا يدعون. ثم بين أنهم حتى وإن دعوا فإنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم، موتى في قبورهم مرتهنين بأعمالهم. لا يعني لا يملكون شيئا ولا يسمعون. هل تدعو من لا يسمعك أم تدعو الذي يسمعك؟ والذي يسمعك ولا تختلط عليه الأصوات إنما هو الله وحده، فادعه وتضرع إليه وانكسر بين يديه واسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات. وإياك أن تذهب إلى هؤلاء المقبورين أو غيرهم فتسألهم شيئا لا يسأل إلا من الله. إذن لا يسمع الدعاء، فكيف تدعو من لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور؟ قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا الأمر الرابع. حتى الثالث، حتى لو قدر أنهم سمعوا فإنهم لا يقدرون على الإجابة، وأنت تريد الإجابة، والإجابة إنما هي عند الله سبحانه وتعالى. الآن نرى بعض الحجاج والعمار والزوار هنا إذا جاءوا يتوجهون للقبر بدل أن يصلي ويقرأ القرآن، فإن لم يتمكن من الزحمة من التوجه من الداخل استدبر القبلة واستقبل القبر وأخذ يشرك بالله ويدعو صاحب القبر، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا هو أيضا في المرة الثالثة لا يستطيع الإجابة حتى ولو سمع. ثم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم، يتبرؤون منهم، يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فإذا كانوا يتبرؤون منك فكيف تتعلق بهم وتظن أن عظاما بالية لا ندري أهو في روض رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار تتوجه إليه وتزعم أنه قطب وأنه الغوث الأعظم وأنه وأنه وأنه وأنه الذي يقدر على كل شيء، ثم تأتي يعني تتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك الآية التي أوردها المصنف، الآية التي أوردها المصنف فيما يتعلق بأنهم لا يملكون شيئا في الأرض ولا في السماء، فإن المدعو إما أن يكون مالكا لهذا الأمر الذي يطلب منه، وإما أن يكون شريكا لمن؟ للمالك، وإما أن يكون معاونا له، وإما أن يكون ماذا؟ شفيعا له. وكل هذه منتفية في حق الله عز وجل، فكيف ترضى يا عبد الله أن تهين نفسك وتتعلق بمخلوق لا يملك من دون الله شيئا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فتعلق به حوائجك؟ ارجع إلى عقلك إذا كنت لا تفهم الآيات والأحاديث التي تحذر من الشرك، حكم عقلك على الأقل، على الأقل حكم عقلك. عندما تدعو ميتا في قبره وتظن أنه يجيبك، أين ذهب عقلك؟ فقدت عقلك؟ أين ذهب عقلك آنذاك؟ فإذن علينا أن نتنبه ونحذر من هذه الظاهرة الخطيرة. ونحن عندما نتكلم عنها إنما نتكلم عن شيء موجود في العالم الإسلامي أم شيء خيالي؟ ها؟ لا شك أنه شيء موجود. فإذا ما دام هذا كله منفيا عن الله، عن غير الله، فإياك أن تتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. ثم إن عبادة الله لا تكلفك، أما التعلق بهذا فإنه يكلفك، تسافر وتذهب بعيد وتحضر ذبائح وتسوي وتفعل، وكل ذلك في سبيل الشيطان والعياذ بالله. ولذلك يسمع من بعض المسلمين حتى في أحلك الظروف، حتى وهم في حال معارك وفي حال حروب، من يستغيث بغير الله. إذن احذر من هذا وتنبه وأخلص عملك لله، وإن كنت قد ابتلت بهذا فأسلم من جديد وجدد إسلامك، لأن من يعبد القبور ويتعلق بهم ويذبح لهم ويطلب منه المدد والولد ليس بمسلم، فعليه أن يجدد إسلامه من جديد. إذن تأملوا هذه النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وعلق قلبك ورجاءك وخوفك ومحبتك بالله وحده دون سواه، وإياك أن تعلق رجاءك وخوفك بأحد من دون الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف اليوم عند هذا الحد إلى درس الغد إن شاء الله، ونسمع الآن أسئلتكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أقول السائل الكريم: في بلدنا توجد طريقة تسمى التيجانية، يقول إذا جاء أراد شخص من بلد الحج يشترطون عليه شروطا، منها أن لا يتكلم هناك يعني بلاد الحرمين، لا يتكلم إلا بما يوافق طريقتهم، وإلا يمتنع من الكلام والجدال. يعني هذه تقية الرافضة والعياذ بالله. وماذا سمعتم مما يقوله المشايخ والعلماء وطلابهم في هذا البلد، في بلد التوحيد؟ ما الذي سمعتموه حتى تحذروا من ما يقال؟ المعروف أن من يظهر الإسلام ويبطل خلافه فإنه ماذا؟ منافق. هذا هو شأن المنافقين. فإن التعلق بغير الله وإظهار التعلق بالله في أماكن معينة مدارات للناس أو مجاملة للناس، هذا جمع بين أمرين: بين الكذب وبين الرياء وبين السمعة وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين النفاق والعياذ بالله. فالتعلق بغير الله خطر، وكون الشخص يأتي فيظهر خلاف ما يبطن، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذه من أعمال من؟ من أعمال المنافقين بالضبط. وهذه التقية هي النفاق بعينه، التي تزعم الرافضة أنها دين جعفر رضي الله عنه ورحمه، وهو من خيرة التابعين، وهو بريء من كل ما ينسب إليه من قبل أولئك. فإذا لنحذر من هذا، ولنكن على بينة من أمرنا، ويعني ليست هناك طرق تخالف هدي الإسلام يعترف بها، وأنا لا أعرف هذه الطريقة التي أشار إليها، لكن أي طريق يتعلق فيه بغير الله فهو طريق ماذا؟ شركي وكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أحسن الله إليكم يجر إلى ما يشتهر ويكثر عند بعض الأمم من اشتراطهم على الحجاج، يقولون لا تسمعون لعلماء الوهابية ويحذرونهم أشد التحذير، فتجد أحدهم إذا كلمته صك أذنيه ويشرد ما يريد يسمع. هو صد عن سبيل الله من البداية، يعني من البداية صد عن سبيل الله. وقيل وإن من يقول هذا كقول المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والعياذ بالله. فيعني شخص يقول لك قال الله وقال رسوله، كيف لا تسمع له؟ وإن كلمة وهابية كلمة اخترعها الخرافيون والاستعمار البريطاني منذ قرنين أو ثلاثة لتشويه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي يعني عندما يجيون ويشوهون السمعة بقصد تحذير الناس من دعوة التوحيد. هذا مثل ما كانت كفار قريش يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر كاهن يعلمه بشر وما إلى ذلك من الأعمال التي كانوا يفعلونها. فهذا من الصد عن سبيل الله, من الصد عن سبيل الله. والله لا يوجد عندنا شيء أو مذهب يسمى إيش الوهابية, كما أن الخوارج والرافضة في هذه الأيام وغيرهم من دعاة الضلال يرددون عن علماء المسلمين الذين يدعون إلى المنهج الحق يسمونهم بتسمية يقولون لهم ليش الجامية. هذه نظير الوهابية تماما. وماذا فعل الجامي رحمه الله إلا أنه دعا إلى الله ودعا إلى توحيد الله ودرس في هذا المسجد عشرات السنين هنا, ثم يأتي أولئك الأقزام الجهلة الذين ربما كانوا ذوي شهادات عليا فيصفون أهل المنهج الحق يلقبونهم بهذه الألقاب بقصد التشويه. والجامي قبيلة من قبائل المسلمين في إثيوبيا, فكيف تعير الناس بلقب مسلم عالم علماء المسلمين على سبيل التنقص؟ فهذه يعني المقصود منها التشويه, المقصود منها التشويه. هناك كلمة شيخنا الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء, لما سمع من يقول إن هؤلاء الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويركزون على هذا الكلام الفارغ الذي لا أصل له, من لم يحب النبي هل هو مسلم؟ تحب النبي وأنت تدعي أنك لا تحب النبي وتدعي أنك مسلم؟ هذا غير صحيح. فقال لهم رحمه الله, هؤلاء الذين تقولون إنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ماذا؟ ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه, وأنتم تنكرون عليهم ترون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ماذا؟ سنة أو واجب عند البعض. يعني يعتقدون أنها سنة تصح الصلاة بدونها, فمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى أن الصلاة الإبراهيمية ركن أم الذي يراها دون ذلك؟ إذن هذه التصورات تصورات يعني إبليسية صورها إبليس للناس ولبس عليهم وأغواهم فتسلط على ضعاف الإيمان فأوقعهم في هذه الحبائل. فاحذروا من هذا التشويه, احذروا رحمنا الله وإياكم من هذا التشويه الذي يعني يرتكس فيه كثير من دعاة الضلال. نعم. يقول يسأل عن حكم الاستهزاء بالدين. يقول بعضهم عند الاستهزاء بالدين يضحك من غير قصد. الاستهزاء بالدين أو بالله وبرسوله والمؤمنين من أجل دينهم أو سب الله ورسوله لا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، ولا يقال إنه يعني يقصد أو لا يقصد. فمن سب الله ورسوله أو استهزأ بدين الله فهو كافر بنص القرآن. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا ماذا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم ما قالوا إلا كلمات بسيطة في أعراف الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه أو بهؤلاء المستهزئين. فجاء هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة يتعلق بنسعة راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تلكمه، وهو يقول رسول إنما كنا إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بماذا؟ إلا بقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم تفضل. سأل الله إليكم، ورد بعض الاستفسارات عن صحة بعض الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يا منان. يقول: هل المنان من أسماء الله؟ تقدم أنه في صحيح مسلم سنن النسائي وغيره، وأن الحنان شاذ، يا حنان يا منان، أنه شاذ. نعم، هو كما وضح أخي وفقه الله، المنان وارد في صحيح مسلم وهو اسم من أسماء الله، أما الحنان فهو شاذ ولا يصح. وأسماء الله توقيفية، يعني ليس لأحد حق الاجتهاد في اختراع اسم لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب هو الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة، لأنه ليس مجالا للاجتهاد أن تخترع اسما لله عز وجل. نعم، إذن لا بأس من عبد المنان. نعم، عبد المنان وارد، لأن أنت عبدته لله، أنت عبدته لله عز وجل، مثل ما تقول عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم وعبد العزيز وعبد اللطيف، كذلك تقول عبد المنان، لكن لا ينبغي أن تقول عبد الحنان، لأن ذلك ضعيف أو شاذ لا يحتج به. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن يجتهد المسلم في أن يطلع على في هذا الباب على ما كتبه العلماء حول أسماء الله الحسنى، وأن يقتصر على ما دل عليه الدليل، وأن لا يخترع شيئا من عند نفسه. يعني ادعوا الله قل ادعوا الله، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ادعوا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب. ما هو الاسم الأعظم؟ هو لفظ الجلال، تقول يا الله يا الله يا غفور يا ودود يا رحيم إلى آخره. فيجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله سائلا الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.